بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا في الحلقة الأولى من مقرر المناهج وطرق التدريس العامة المقرر على المستوى السادس في كلية الشريعة وغيرها من الكليات في جامعة الإمام. هذا المقرر يتحدث عن المناهج وطرق التدريس. كما سمعتم العنوان، مقررنا هذا سيكون عن المناهج وطرق التدريس بشقين، الشق الأول المناهج والشق الثاني طرق التدريس. أعتقد أنه واضح لكم أن طرق التدريس هي الجزء الثاني، معناها أنها هي تطبيق للمناهج، فالمناهج تبنى وتقدم للطالب ويقدمها المعلم عن طريق طريقة التدريس. فنحن سنتحدث إن شاء الله في هذه الحلقة وغيرها من الحلقات عن هذين الشقين، المناهج وطرق التدريس. كثير منكم أو كلكم بالأصح درستم في مراحل التعليم العام، في المرحلة الابتدائية وفي المرحلة المتوسطة وفي المرحلة الثانوية، ودرستوا في المدارس وقدم لكم مناهج، فتقول عندي منهج الرياضيات ومنهج اللغة العربية ومنهج العلوم الشرعية ومنهج الفقه، وبعضهم يقول عندنا المادة مادة الفقه ومادة التوحيد ومادة البلاغة مثلا ومادة الكيمياء، بعضكم يقول أين كتابي، كتاب الفيزياء، أين كتاب القواعد. فهناك عدة مصطلحات. نحن في هذا المقرر سنوضح الفروق بين هذه المصطلحات المستخدمة في الميدان التربوي التعليمي. مادتنا حول المناهج وطرق التدريس. المناهج هذه كيف تبنى؟ ما مفهوم المنهج؟ المنهج هل مفهومه القديم والحديث واحد أم مختلف؟ هل هناك مفهوم تقليدي للمنهج ومفهوم حديث؟ هل تطور مفهوم المنهج؟ ماذا نقصد بالمنهج؟ هل هناك فروق بين المنهج والمقرر والمحتوى والكتاب؟ هل هناك مفهوم للمنهج وفق التصور الإسلامي؟ تساؤلات كثيرة. هل المنهج كيف يبنى؟ ما الأسس التي يبنى عليها المنهج؟ أي منهج لابد أن يبنى على أسس أربعة رئيسة. ما هي هذه الأسس؟ ما مكونات المنهج؟ ما الأساليب التي ممكن أن يقدم فيها المنهج، أو ما هي طرق التدريس التي يقدم فيها؟ ما هي مهارات التدريس التي لابد أن تكون موجودة لدى المعلم حتى يقدم هذا المنهج؟ تساؤلات كثيرة. ماذا الذي هو المنهج؟ لماذا الذي أهداف المنهج؟ كيف طرق التدريس؟ كيف يقدم هذا المنهج؟ إلى أي حد التقويم؟ نحن نقدم منهج، ولكن لابد أن نعرف مدى فاعلية ومدى تحقيق هذا المنهج لأهدافه. بالطبع سيكون عن طريق التقويم. ما دام نحن في الحلقة الأولى من حلقاتنا في هذا المقرر المناهج وطرق التدريس، فهذه التساؤلات تفيدنا في إثارة تفكير حول هذه الأمور المتعلقة بالمنهج وطرق التدريس. لو تساءلنا ما المنهج، ما معنى كلمة منهج؟ دائما نتساءل المنهج هذا له منهج، والمنهج ما معنى المنهج؟ المنهج في اللغة هو الطريق الواضح. أي طريق واضح يسمى منهج. إذن المنهج هو الطريق الواضح. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المائدة في آية 48: لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. فالمنهج هو الطريق الواضح، سواء في منهج الحياة، في منهج أي إنسان في الحياة، وأخذ هذا المفهوم وطبق في الميدان التربوي، يطلق على المنهج، المنهج بمفهومه الواسع، والمنهج بالمفهوم الدراسي، والمنهج بالمفهوم التعليمي الذي كما ذكرت سنتحدث عنه، سنتحدث عن أسسه ومكوناته وكيف يمكن أن ننفذ هذا المنهج، وما هي طرق التدريس المناسبة لتنفيذ هذا المنهج، وما هي مواصفات طريقة التدريس. إذن المنهج هو الطريق الواضح. هناك اختلافات في مفهوم المنهج. هناك مفهوم قديم للمنهج وهناك مفهوم حديث. المفهوم القديم في المنهج يختلط مع مفهوم المقرر، يختلط مع مفهوم الكتاب، يختلط مع مفهوم المحتوى. إذن عندنا ثلاث، يمكن أن نقول هناك ثلاث أو أربع مفاهيم تختلط مع مفهوم المنهج. نسمع المقرر، ما هو المقرر؟ هل هو المنهج؟ بالطبع لا، بالمفهوم الحديث المقرر يختلف عن المنهج. ممكن أن نقول أن المقرر هو الموضوعات الرئيسية والفرعية، يعني عناوين الموضوعات التي تؤخذ من المعرفة تسمى مقرر، عادة تكون في الفهرس، فهرس الكتاب أو في الوثيقة، وثيقة التعليم، تقول نأخذ هذه المواضيع أو المواضيع التالية، هذا يسمى مقرر، قررنا عليكم المواضيع التالية، عناصر فرعية وعناصر رئيسية وعناصر فرعية، هذه تسمى المقرر. المحتوى هو المعالجات التفصيلية، يعني نحن حينما نأخذ عنصر من عناصر المقرر، المعالجات التفصيلية أو شرح هذا العنصر، هذا يسمى المحتوى. المحتوى دائما يكون في كتاب، وسنتحدث عن الكتاب. المهم أن المحتوى هو المعالجات التفصيلية لموضوعات المقرر. فعندنا بالفهرس موضوعات معالجاتها تسمى المحتوى، يعني تفصيلات هذه العناصر تسمى المحتوى. أما الذي يحوي هذا المحتوى بالطبع هو الكتاب، فهنا كتاب، الوعاء الذي يحوي هذا المحتوى نسميه كتاب. المقرر هي العناصر الرئيسية والفرعية لهذا المحتوى، المحتوى هو المعالجات التفصيلية التي تكون بداخل الكتاب. وهذا نموذج لكتاب، كتاب بعنوان المنهج المدرسي المعاصر، مفهومه، أسسه، مكوناته، تنظيماته، تقويمه وتطويره، ربما يكون مرجعا مفيدا لكم، ألفه الدكتور حسن جعفر الخليفة. تحدث المؤلف في هذا الكتاب عما يتعلق بمفهوم المنهج والأسس والمكونات التي سنتحدث عنها خلال الحلقات القادمة إن شاء الله. إذن هذا كتاب وداخله محتوى، هو الوعاء، هذا يسمى الكتاب وعاء، وداخله محتوى، وفيه المقرر التي هي العناصر الرئيسية والفرعية لما يحتويه الكتاب. هناك مصطلح نسمعه أيضا في الميدان التربوي يسمى الخبرة. الخبرة هي الموقف التربوي التي يتضمن الموقف تفاعل المتعلم مع البيئة التعليمية داخل الفصل أو خارج الفصل عند انتهاء النشاط. نقول الموقف التربوي يتضمن مهارات، أحيانا معارف، اتجاهات، قيم، تتم نتيجة احتكاك هذا المتعلم في البيئة التعليمية، اكتسب خبرة تربوية. يقول رايف تايلور وهو من المهتمين بالمناهج أن الخبرة هي التفاعل بين المتعلم والظروف الخارجية في البيئة التي يستجيب لها، الظروف الخارجية داخل المكان التعليمي أو داخل المؤسسة التعليمية، نقول اكتسب خبرة تعليمية نتيجة التفاعل وليست نتيجة التلقي، نتيجة التفاعل واحتكاك المتعلم مع البيئة التعليمية. المناهج بشكل عام في جميع الدول وجميع المؤسسات التعليمية في بلدان في العالم في أجمع لها عدة اتجاهات. هناك مناهج يكون تركيزها ومحورها هو الطالب، التركيز على الطالب، وهناك مناهج تركيزها على المعرفة، على العلم، المعرفة، وهناك مناهج تركز على المجتمع أو المحور الرئيسي لها المجتمع. إذن هناك الاتجاهات، اتجاهات تركيز المناهج، المناهج تركز على إحدى المحاور التالية أو أحد المحاور التالية. المحور الأول المتعلم اللي هو الطالب، المحور الثاني المعرفة، المحور الثالث المجتمع. لو تتبعنا أي منهج لوجدنا أنه يركز على أحد هذه المحاور، يكون في تركيز فرعي على إذا كان يركز على المعرفة، يكون في تركيز فرعي على المعرفة وتركيز فرعي على المجتمع، ولكن التركيز الرئيسي هو على الطالب. وإذا كان هناك تركيز على المعرفة يكون في فرعي على الطالب وعلى المجتمع. إذا كان هناك تركيزا على المجتمع يكون تركيزا فرعيا على المعرفة وتركيزا فرعيا على الطالب. المهم أن هناك اتجاهات المناهج تختلف على حسب الفلسفة التربوية، على حسب النظام التعليمي لأي بلد يكون هذا التركيز. إذا ركزنا على المتعلم معناها كيف نركز، كيف يركز المنهج على المتعلم؟ بأنه يراعي احتياجاته، يراعي ميوله، يراعي الميول، يراعي الاحتياجات، يراعي القدرات، يراعي الرغبات، يراعي الجانب الإنساني عند المتعلم، فهو لا يغفل حاجات ولا يغفل ميول ولا يغفل الرغبات والقدرات الموجودة عند المتعلمين، فهو هنا بهذا يركز على المتعلم. أما الذي يركز على المعرفة بلا شك يركز على أصول العلم، يركز على العرض المنطقي للعلم، يركز على البنية العامة للعلم، يركز على أن يكسب المتعلم كثيرا من المعارف وكثير. ولذلك تجد أن الكتب أو المناهج التي تركز على المعرفة تجدها كبيرة، محتواها المعرفي كبير. أما الكتب التي تركز على الطالب تجد أن المحتوى المعرفي قليل ولكن التطبيقات هي الكثيرة، لأنها تراعي الميول، تراعي الرغبات، تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين، تراعي الذكاءات المتعددة عند المتعلمين. أما التي تركز على المجتمع نجد أن المناهج التي تركز على المجتمع تركز على رغبات المجتمع، على حاجات المجتمع، على ما يريده المجتمع، على القيم الموجودة في المجتمع، على متطلبات المجتمع بشكل عام، فتجد أنها أحيانا توغل في التركيز على المجتمع على حساب الطالب أو المتعلم والفرد، وأحيانا توغل في المعرفة على حساب الفرد، وأحيانا توغل في الفرد، توغل في المتعلم وتركز على المتعلم على حساب المعرفة، فيفوت المتعلم كثيرا من المعارف المهمة. كما ذكرت لكم هذه المصطلحات المقرر والمحتوى والكتاب والخبرة هي لا نقول أنها مرادفات للمنهج ولكنها مصاحبات لعملية المنهج، وهناك أحيانا يحدث خلط بينها وبين مفهوم المنهج. المنهج أوسع ولذلك سنتحدث عن المفهوم الواسع للمنهج. قبل أن نتحدث عن المفهوم الواسع للمنهج دعوني أقول لكم أن هناك مفهومان للمنهج، مفهوم تقليدي قديم ومفهوم حديث. المفهوم التقليدي للمنهج ذكره أحد المختصين في المناهج، يقول هو المفهوم التقليدي اللي هو القديم هو مجموعة من الحقائق، لاحظوا مجموعة من الحقائق والمعلومات والمفاهيم والأفكار التي يدرسها الطلاب في صف من الصفوف أو مرحلة من المراحل، والمطلوب منه ماذا؟ تعلمها واكتسابها في صورة مواد دراسية سميت بالمقررات الدراسية. لاحظوا مفهوم التقليد القديم يركز على المعرفة، يركز على الحقائق والمعلومات والمفاهيم والأفكار التي يدرسها المتعلم في صف من الصفوف تسمى أو لها سميت تسمى المقررات الدراسية، مثل مقرر الفقه، مقرر التوحيد، مقرر الحديث، مقرر البلاغة، مقرر النحو وغيرها من المسميات. هذا المفهوم التقليدي، لكن لاحظوا أن المفهوم التقليدي هذا تغير وهناك أسباب لتغيره، وتغير إلى مفهوم أوسع، مفهوم حديث للمنهج. هناك تعريفات كثيرة للمفهوم الحديث للمنهج، لكن هناك تعريف ممكن جمعها أو هو لخصها بالمفهوم الحديث بالمنهج بقوله المنهج بمفهومه الحديث. لاحظوا المنهج بمفهومه الحديث هو مجموعة الخبرات والأنشطة التي تقدمها المدرسة للتلاميذ داخلها وخارجها، يعني داخل المدرسة وخارجها، بقصد مساعدتهم على النمو الشامل المتكامل الذي يؤدي ماذا؟ إلى تعديل سلوكهم ويتضمن تفاعلهم مع البيئة مع بيئتهم ومجتمعهم، ويجعلهم يتفكرون ويوجدون حلولا مناسبة لما يواجههم من مشكلات. لاحظ مفهوم واسع لا يشمل حقائق، أعطيه حقائق ومعلومات ومعارف فقط، إنما مفهوم أوسع، جميع ما تقدمه المدرسة داخل المدرسة وخارجها بقصد المساعدة على النمو الشامل، تعدل السلوك، تدرب الطلاب على أساليب التفكير وتدربهم على مواجهة المشكلات التي تواجههم. ليس فقط أنه يتلقى ويخزن معلومات فقط، إنما هو كيف يوظف هذه المعلومات وكيف يستخدمها في المشكلات التي تواجهه وكيف يوظفها في حياته اليومية. إذا مفهوم أوسع، تقدم المدرسة معارف وتقدم مهارات وتقدم قيم واتجاهات، ليس فقط معارف فقط. المفهوم التقليدي للمنهج أن المدرسة تقدم عبر هذه المناهج معارف فقط، ولكن المفهوم الحديث معارف، مهارات، قيم، اتجاهات، تقدمها داخل المدرسة وخارجها بقصد التنمية الشاملة للطالب وتعديل سلوكه والوصول به إلى القدرة على التفكير والقدرة على حل المشكلات والقدرة على توظيف ما يتعلمه. هناك تساؤل ممكن يرد، ما الذي جعل هذا المفهوم يتغير من مفهوم تقليدي قديم يركز على المعرفة إلى مفهوم أوسع؟ هناك عدة عوامل أدت إلى هذا التغيير وهذا التطور. طبعا التطورات الحديثة، التطور وتضخم المعرفة والتفجر المعرفي والتقنية الحديثة عامل مهم في تغيير مفهوم المنهج، بأنه ليس فقط هو إكساب معلومات، ولذلك ظهر مفهوم لا تعلمني ولكن علمني كيف أتعلم، علمني كيف أتعلم داخل في المفهوم الحديث للمنهج. إذن التطورات الحديثة في كافة مجالات الحياة، التغير الذي طرأ على أهداف التربية، تربية تغيرت أهدافها، التربية أو التعليم كان من أهم أهدافها ويركز على توصيل المعرفة للمتعلم، بينما المفهوم الحديث أوسع، هي تنمية وإعطاء خبرات وإكساب خبرات وإكساب مهارات وتدريب على وإكساب قيم واتجاهات وتفاعل مع وإنتاج معرفة، ودور المتعلم فيها دور ليس دور المتلقي، إنما دور المتلقي وأيضا المرسل، هو مستقبل وأيضا مرسل، هناك تفاعل، يفكر، يستنتج، يطبق، يلاحظ، يصنف، كل هذه المفاهيم دخلت في اجتمعت وكونت المفهوم الحديث للمنهج بأنه ليس فقط إكساب حقائق ومعارف. أيضا هناك انتقادات كثيرة للمنهج القديم بمفهومه القديم، أفرزت هذه الانتقادات تطورا أدى إلى تطور المنهج بمفهوم الحديث كما أسلفنا. أيضا الدراسات التربوية التي أجريت لتبين انتقال أثر التعلم وما الفائدة من التعلم وما الفائدة ما تقدمه المدرسة وانعكاسه على الطالب خارج المدرسة، دراسات أجريت لاحظت أن ما يتلقاه المتعلم أحيانا لا يوظفه المتعلم خارج المدرسة، وأحيانا لا يستفيد من خارج المدرسة، وأحيانا يعيقه من التفاعل والتعامل والاحتكاك والتواصل خارج المدرسة. هذه الدراسات أيضا هي عامل مهم في التطور الحديث لمفهوم المنهج الذي كما قلنا صار واسعا يشمل جميع ما تقدمه المدرسة وليس ما تقدمه من حقائق ومعارف. هناك تساؤل مهم ممكن أن نقول له أو نطرحه ونقول، هل يؤثر مفهوم المنهج على الأداء المعلم وعلى أداء واضح المنهج؟ نقول نعم، إذا أتى مصمم المنهج ومنفذ المنهج وهو وفق الرؤية التقليدية القديمة فإنه سيركز على ماذا؟ سيركز على المعارف وسيركز على المعلومات وسيعطيها الطلاب بشكل مكثف، ومن ثم أساليب التقويم تنعكس بنقيص ماذا تعلم الطالب من معارف ومعلومات فقط. أما إذا جاء وكذلك المعلم إذا كان وفق هذا التصور للمنهج بمفهومه التقليدي فإنه سيركز على المعلومات ويكون بقاءه في أمام الطلاب بأنه كيف ينقل لهم المعلومات. أما إذا كان مصمم المنهج وكذلك المعلم المنفذ لهذا المنهج يؤمن بالتصور بالمفهوم الحديث للمنهج فبالطبع سيتغير. مصمم المنهج سيدخل في هذا المنهج معارف ومعلومات، سيدخل في هذا المنهج مهارات، سيضمن هذا المنهج قيم واتجاهات، وسيكون هناك أنشطة مصاحبة لهذا المنهج، ويكون هناك تدريبات تصب جميعها في إكساب المتعلم أو تعديل سلوك المتعلم وفق الرؤية الشاملة للمنهج، وفق الرؤية الشاملة للمنهج بمفهومه الحديث. المنهج وفق التصور الإسلامي، هل هناك مفهوم للمنهج وفق التصور الإسلامي؟ نعم، التصور الإسلامي للإنسان والكون والحياة يختلف عن التصور الإسلامي، يختلف عن التصور للإنسان والكون والحياة في الفلسفات الأخرى. فإذا ما تم بناء منهج وفق التصور الإسلامي سيختلف عن المنهج حينما يصمم على وفق تصور غير التصور الإسلامي كأي فلسفة أخرى من الفلسفات القديمة أو الحديثة. إذن المنهج لابد أن يبنى على تصور وعلى فلسفة وعلى أساس. نحن لدينا أسس للمنهج، أولها الأساس العقدي بما يسمى في في في في بعض الكتب الأساس الفلسفي أو الأساس الفكري الذي يبنى عليه المنهج. فالمنهج الإسلامي أو المنهج وفق التصور الإسلامي يختلف عن أي منهج. فأنت حينما تبني منهج وفق التصور الإسلامي لابد أن يكون فيه منطلقا منطلقاته وإطاره العام وأطره المرجعية منبثقة من التصور الإسلامي الذي له رؤية حول التصور للإنسان والكون والحياة. الدكتور علي مذكور يعرف المنهج وفق التصور الإسلامي بقوله بأنه مجموع الخبرات والمعارف والمهارات التي تقدمها مؤسسة تربوية إسلامية إلى المتعلمين بقصد تنميتهم تنمية شاملة متكاملة جسميا وعقليا ووجدانيا، وتعديل سلوكهم في الاتجاه الذي يمكنهم من عمارة الأرض وترقيتها وفق منهج الله وشريعته. فأي منهج بأي مقرر كان، بأي مادة كانت، بأي تخصص كان، إذا كان مبنيا وفق التصور الإسلامي فإنه يكون يصب في التصور الإسلامي المنبثق من الهدف من الحياة، وهو ما خلقت، قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا التصور الإسلامي أن الإنسان مأمور بعمارة الأرض وأنه خلق لعبادة الله وأنه مؤمن بالله، ولذلك المناهج تتضمن هذه القيم، تتضمن هذه العقيدة، وتتضمن هذه هذا التصور، والعلوم التي تقدم والمعارف التي تقدم والمهارات تكون وفق هذا التصور. إذن هو المنهج وفق التصور الإسلامي الذي تقدمه مؤسسة إسلامية بقصد التنمية الشاملة المتكاملة، شاملة متكاملة جسميا وعقليا ووجدانيا، تهدف إلى تعديل السلوك في الاتجاه الذي يمكن الطلاب من عمارة الأرض وتقيتها وفق منهج الله وشريعته. إذن تحدثنا عن المفهوم التقليدي للمنهج، المفهوم الأول المنهج وفق أو معناه اللغوي بأنه الطريق الواضح، والمفهوم المنهج وفق المفهوم القديم، والمنهج وفق التصور الحديث وفق المفهوم الحديث، والمنهج وفق التصور الإسلامي، والأسباب والدواعي التي جعلت المنهج يتغير من المفهوم التقليدي إلى المفهوم الحديث. شكرا جزيلا لكم، ونلتقي في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.